ترك الجمع. واتضح من هذا أن الأفضل في حق المقيم عدم الجمع. إذا قام في أثناء السفر صلى ركعتين ولم يجمع أفضل هذا هو الأفضل. وإن جمع فلا بأس، لأن الرسول جمع في تبوك وهو مقيم عليه الصلاة والسلام. الحاصل أن الأفضل في حق المسافر إذا كان مستريحا مقيما ألا يجمع ولا في يقصر كما فعل في أيامنا. إن دعت الحاجة إلى الجمع فلا بأس، ثبت عنه صلى الله عليه وسلم تبوك وإن كان يجمعه مقيم. نعم. وحدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى والقطان حان وحدثنا ابو كريب اخبرنا ابن ابي زائده حان وحدثنا ابن نمير حدثنا عقبه بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الاسناد نحوه. وحدثنا عبيد الله بن معارم حدثنا ابي حدثنا شعبه عن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفص بن عاصم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمينا صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 8 سنين أو قال 6 سنين. قال حفص وكان ابن عمر يصلي بمينا ركعتين ثم يأتي فراشه. فقلت أي عم لو صليت بعدها ركعتين؟ قال لو فعلت لا أتممت الصلاة. وحدثنا يحيى بن حبيب حدثنا خالد بن مراد بن عمر الأفضل ترك الرواتب السهر سنة الظهر والمغرب والعشاء. ولهذا قال لو كنت من تأخر لا أتممت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ما يصلي الظواهر في السفر إلا سنة الفجر أن يصليها مع الفجر. أما سنة الظهر راتبة الظهر والمغرب والعشاء ما كان يصليها عليه الصلاة والسلام. دل على أن هذا هو الأفضل، المسافر يصلي ركعتين من دون راتب من الفجر. نعم. وإذا تهجد بالليل بالوتر هذا كان يفعله في السفر عليه الصلاة والسلام. نعم. هكذا صلاة الضحى في السفر لا بأس. نعم. وحدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقولها في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا عبد الواحد عن الأعمش حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا 4 ركعات وقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى ركعتين فأيت حظي من 4 ركعات ركعتان متقبلتان. إحنا نتأول سلف الناس في تأويل وكان الأفضل أن يصلي كما صلى أصحاب ركعتين، ولكن نتأول قيل إنه تزود ورأى نفسه من أهل مكة، قيل إنه رأى أن يعلم الناس أن صلاة 4 لأن في أغلب الأعراب يظنون أن الصلاة غيرت كما الأعراب كثروا في زمانه في الجول وقيل غير ذلك. وبكل حال فالأفضل مثل ما فعل الرسول الصحابة صديق عمر ركعتان في منى، وهذا الذي فعله عثمان رضي الله عنه اجتهاد منه فله أجر اجتهاده، ولكن الصواب مع من قبله الصواب يصلى ركعتين كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصديق عمر. أما هو رضي الله عنه فله عذره بالاجتهاد ونرجو أن يغفر الله له وأن يعطه أجر المجتهدين. نعم. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حان وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير حان وحدثنا إسحاق وابن خشرم قال أخبرنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. وحدثنا يحيى بن يحيى وقتيبة قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن حارثة بن وهب رضي الله عنه قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى آمن ما كان الناس وأكثر ركعتين. حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق حدثني حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى والناس أكثر ما كانوا فصلى ركعتين في حجة الوداع. قال مسلم حارثة بن وهب الخزاعي هو أخو عبيد الله بن عمر بن الخطاب لأمه. مقصود هنا قوله جل وعلا أنفسهم يستغني ثغروا أنه ليس بشرط، أن هذا كان وصفا أغلبيا لأنهم يعني كانوا في الأول في الغالب يخافون شر أعدائهم ثم آمنه الله فتح الله عليه مكة وهزم هوازن استقرت الأمور ومع هذا قهر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قالوا لما سألوا عن قوله جل وعلا وإذا ضربتم فلا سائل من جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يستغفر لكم ربكم قال هي صدقة من الله فاقبلوا صدقة ليس فيها شر. نعم. حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح فقال ألا صلوا في الرحال. ثم قال عن ابن عمر